سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله

الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وخشيته وطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. عباد الله، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى الدالة على كمال قدرته وكمال خلقه ورحمته. كلما تأملت عظمتهما ونفعهما وانتظام سيرهما عرفت وأيقنت بكمال قدرة خالقهما جل وعلا. وإذا نظرت إلى ما في اختلاف سيرهما من المصالح والمنافع تبين لك كمال حكمته سبحانه وتعالى ورحمته. ألا وإن من حكمة الله تعالى في سيرهما ما يحدث فيهما من ذهاب ضوئهما كله أو بعضه، وهو ما يسمى بالكسوف أو الخسوف. فهذا إنما يحدث بأمر الله عز وجل يخوف به عباده ليتوبوا إليه ويستغفروه ويعظموه. وقد كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر رداءه حتى أتى المسجد، ثم نودي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فصلى بهم صلاة طويلة، ثم سلم وقد انجلت الشمس، يعني ذهب الكسوف، ثم خطب بالناس ووعظهم موعظة بليغة، فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وفي رواية: فادعوا وتصدقوا وصلوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، يعني من أمر الجنة وأمر النار. وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة الدجال. ثم أمرهم أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر، وقال: لقد جيء بالنار يحطم بعضها بعضا، وذلك حين رأيتموني تأخرت. رجع عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة، صلاة الكسوف، عندما رأى النار أمامه عليه الصلاة والسلام، قال: رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، حتى رأيت عمرو بن لحي يجر أقصابه، أي أمعاءه، في النار، وهو أول من سيب السوائب وأول من أتى بالأصنام إلى جزيرة العرب. ورأيت صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. وقال عليه الصلاة والسلام: ثم جيء بالجنة، وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي فأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظر إليه، ثم بدا لي ألا أفعل. رواه مسلم في صحيح. عباد الله، إن الكسوف والخسوف حدث عظيم مخيف، ودليل ذلك ما حدث للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام من الفزع والصلاة، وقوله عليه الصلاة والسلام: لكنهما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده. وإن مما يؤسف له يا عباد الله أن يظن بعض الناس أن ذلك يعني ظاهرة طبيعية مجردة، متأثرا بأقوال من لا يرجون حسابا وكذبوا بآيات الله كذابا، يظن أن ذلك لا أثر له بذنوب العباد، ويستدل لذلك بمعرفة الفلكيين بحدوث هذه الظاهرة وهذه الآية. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: العلم بذلك، يعني بموعد الخسوف والكسوف، وإن كان ممكن فإنه لا يترتب عليه علم شرعي، فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى إلا إذا شاهدنا ذلك، ومن نوى أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان هذا حاثا وحثا لهم باب المسارعة إلى طاعة الله تعالى وعبادته. ثم قال رحمه الله: وفي رواية في الصحيح: ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده. وهذا بيان منه عليه الصلاة والسلام أنها سبب لنزول عذاب من الناس، فإن الله إنما يخوف عباده بما يخافونه إذا عصوه وعصوا رسله عليهم الصلاة والسلام. عباد الله، إن تلك النظرة المادية المجردة أثرت على كثير من الناس، فأضعفت عندهم الربط بين الأسباب ومسبباتها، لم يدركوا العلاقة بين الأعمال وآثارها، لم يضعوا نصب أعينهم أن هذه الآيات من آثار أعمالهم وبما قدمته أنفسهم، حتى أصبح الكسوف والخسوف فرجة ومنظرا جماليا لا ينبغي أن يفوت وأن يعني يستمتع الإنسان بمشاهدته، فظلوا بذلك عن إدراك سنن الله تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. عباد الله، لقد توالت علينا النذر تحذرنا من المعاصي، تلين منا القلوب منا القلب القاسي، فالمعاصي لها شؤمها ولها عواقبها في النفس والأهل، في البر والبحر تضل بها الأهواء وتفسد بها الأجواء كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وإن كسوف الشمس وخسوف القمر من هذه الآيات والنذر، فمن يدري ما وراء هذا التخويف من عقوبات عاجلة أو آجلة في الأنفس والأموال والأولاد، عقوبات عامة أو خاصة الله أعلم بها، وهو القادر سبحانه أن يقينا شرها. وإن من المؤسف يا عباد الله أن نغفل عن هذه السنن حتى رأينا ذلك أمرا طبيعيا مجردا لا يقشعر منه بدن ولا تذرف له عينان، وما ذاك إلا بسبب قسوة قلوبنا وما ران عليها من الذنوب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. نشاهد هذه الآية العظيمة فلا تتحرك القلوب ولا يفزع إلى الصلاة وذكر الله تعالى إلا القلة من الناس، وما ذاك إلا بسبب الغفلة والإقامة على اللهو والمحرمات. يا من تظن أن هذه الآية لا علاقة لها بذنوب العباد وأنها أمور كونية سببها حيلولة القمر بين الأرض والشمس، وأن أهل الفلك يعرفون مواعيده قبل حدوثه وتحديدهم له بالساعة والدقيقة ابتداء وتوسطا وانتهاء، فلتعلم أن الذي قدر الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. فمن الذي جعل القمر يحول دون ضوء الشمس؟ ومن يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى؟ من الذي يسير هذه الأفلاك؟ من الذي يحفظ توازن الكواكب ويقدرها سبحانه وتعالى على انتظام سيرها إلا الله جل وعلا؟ إن الشك في ذلك خلل في توحيد الربوبية فضلا عن توحيد الألوهية. ثم إن الله تبارك وتعالى لا يقدر شيئا إلا لحكمة، فهو الحكيم العليم، وحكمة ذلك تخويف العباد بنص كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. والمؤمن العاقل يستطيع أن يجمع بين السبب الشرعي والسبب الكوني، فيعلم علم اليقين أن الله سبحانه هو الذي قدر ذلك لحكمة معلومة. عباد الله، إن هذه الآيات تدعونا لمعرفة سعة رحمة الله تعالى بعباده وفضله عليهم، يرسل لنا النذر ويرينا الآيات لعلنا نستيقظ من الغفلة، لعلنا نحاسب أنفسنا على التقصير في جنب الله، لعلنا نصحح واقعنا ونتوب من ذنوبنا. يمهلنا سبحانه ويذكرنا حتى لا يأخذنا على حين غرة. سبحانه يا غفور، سبحانك يا غفور يا حليم. عباد الله، إن الذنوب والآثام ظلمات بعضها فوق بعض، بها تزول النعم وتحل النقم وتحول العافية، وبها يستجلب سخط الله سبحانه، فالله يخوفنا عواقب الذنب. فلنخف من الله تعالى ولنستحي منه، ولنأخذ أنفسنا بالعزيمة على الرشد والبعد عن الغي من الغي، ولنتق الله في السر والعلن. وغاروا عباد الله على حرمات الله، يسلم لكم دينكم وعرضكم وتأمنوا من عذاب الله سبحانه وتعالى ومكره. فاتقوا الله عباد الله، واغتنموا أعماركم بالطاعات، وبادروا إلى التوبة من الذنوب والسيئات، وتوبوا إلى الله تعالى ما دامت أبواب التوبة مفتحة قبل أن يحين إغلاقها، وانتهزوا هذه الفرصة في هذه الحياة الدنيا قبل دار القرار، فقد آن من أقمار الأعمار محاقها. وبادروا هجوم الآجال، فشمس المنية قد أزف إشراقها، وأعدوا ليوم الحساب صواب الجواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظنا واكلأنا برعايتك، واستر علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واحلم بنا يا ذا الجلال والإكرام، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.